أخطأ ابن أبي رواد حيث ألصق هذا السند بهذا المتن وهذا المتن بهذا الإيه السند، عمل زي كوكتيل كده. فاهم الكلام ده؟ طب العلماء لما جم نظروا في رواية ابن أبي رواد لهذا المتن قالوا إيه؟ قالوا هذا حديث باطل لا أصل له، منكر. عبارات العلماء في هذا الحديث كده. طب هل يقصدون ان بالعبارات دي المتن ولا السند؟ السند الذي جاء به ابن ابي رواد. اما المتن فكلهم متفقون على انه ايه صحيح. بيقول الكلام ده ليه بقى؟ يعني بعض الباحثين ما يفهمش الكلام، اقول الباحثين فضلا عن المبتدئين للاسف، يقول لك ايه كيف يكون باطلا وقد خرج البخاري ومسلم. أيوة البخاري خرجه ومسلم خرجه برواية أخرى بسند آخر، والبطلان هنا متوجه إلى الإيه؟ السند لا إلى المتن. ومن المشاكل التي يعني أوقعنا فيها بعض غير المتخصصين، هناك مواقع على الإنترنت، مواقع جيدة مفيدة حقيقة تعينك على معرفة أقوال أهل العلم على الحديث، لكن هذه المواقع في الواقع لا يستفيد منها الاستفادة الكاملة إلا الباحث المتخصص الفاهم، لكن عموم المسلمين قد يكون هذه المواقع فتنة له. ليه؟ لأن المواقع دي وظيفتها أن تجمع لك كل ما قيل في هذا المتن، فتجد يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري قال وصححه ابن حجر وصححه أحمد بن حنبل وقال أبو يعلى هذا باطل وقال الترمذي موضوع وقال أبو زرعة كذب. نفس الحديث تجد أقوال متناقضة فتفتكر أن في تعارض أو اختلاف بين أهل العلم في الحديث، بينما كلام أهل العلم متوافق، فبعضهم حكم على سند بعينه وبعضهم حكم على سند آخر، وأصحاب الموقع إنما نظروا للمتن ولم ينظروا إلى اختلاف الأسانيد، فكلما وجدوا هذا المتن ذكروا أحكام العلماء المتعلقة بهذا المتن، وقد يكون أحكام العلماء متعلقة بسند معين لهذا المتن وليس للمتن نفسه. فكان على أصحاب هذه المواقع أن يراعوا هذا وأن يكون هناك مراجعة لهذه المادة وتفصيل القول فيها، هذا الكلام متعلق بالسند الفلاني وليس لكل أسانيد الحديث وليس متعلقا بالمتن. وإلا جاءني مرة واحد بيسألني عن حديث فقلت له هذا حديث صحيح، قال لي ازاي صحيح؟ قلت له صحيح ده في البخاري يا ابني، قال لي بس في علماء انكروه. قلت له مين انكروا ده؟ فقال لي انا كنت بناظر واحد، حصل نقاش مع واحد، فقال لي انا دخلت على موقع على النت وقال لي لقيت العلماء بيضعفوا الحديث ده. قلت له وريني، فدخلنا لقيت فعلا الكلام ده، ولما تأملت الكلام عرفت ان الكلام الذين ضعفوه ضعفوا سندا بعينه ولم يضعفوا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لازم هنا نحتاط ونحن نستفيد من هذه المواقع، مواقع مفيدة، ولكن لازم نكون عندنا دراية بمناهج الأئمة في الحكم على المتون والأسانيد حتى لا ننسب إلى الأئمة أقوالا لم يقصدوها في الواقع، وإنما قصد من هذه الأقوال الأسانيد دون المتون. فضل حبيبي عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عم؟ قال لك إيه؟ وإنما رواه بعد أن تكلم عن السند وأنه موضوع بدأ يذكر لك السند الصحيح لهذا المتن. إذن بحثه متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالسند. أما المتن عنده فهو يصح من وجه آخر بسند آخر. قال وإنما رواه صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأفراد. احنا قلنا بكده الأفراد ما تفرد به إمام من الأئمة. قال ومن حديث مالك تفرد به أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي عن مالك عن هشيم

طب ازاي عرف العلماء ان هو غلط؟ قال لك الراوي ده تفرد او خالف الثقات. اذا تفرده او مخالفته للثقات دليل على وقوع الايه؟ الخطأ في روايته. جميل؟ كأن التفرد والاختلاف مع القرائن التي تحتف بهما دي أعراض الخطأ، أعراض المرض الذي اعترى هذا الحديث. دلائل إذا نظر فيها العالم يقول هنا هذا الحديث فيه خطأ، هذا الحديث معلول. طب إيه علته؟ ما ليش دعوة، لسه هنعرف. لكن نمرة واحد، أدام في تفرد، في اختلاف بين الرواة، في قراء ترشد إلى وقوع خطأ، يبقى هنا في خطأ بصرف النظر عن إيه هو الخطأ ده. طيب يجي العالم بقى يبص في الروايات الأخرى للحديث، فيتبين إن الراوي دوت لما غلط غير لفظة مكان لفظة، غير راوي مكان راوي، غير إسناد مكان إسناد، قدم في الحديث أو أخر، أبدل شيئا بشيء. ما دي إيه؟ أخطاء، مش كده لإيه؟ فيقول لك هذا الحديث خطأ وهو من المقلوب المدرج. يبقى ده نوع الغلط، ده المرض نفسه بقى. المرض نفسه هو ايه؟ ان الحديث ده وقع عنده القلب. ايوه عنده القلب، عندنا الحديث المقلوب يعني ايه؟ وقع فيه قلب. فكما ان البدن يعتريه مرض القلب، كذلك الحديث يعتريه مرض القلب. بس القلب هنا بمعنى الابدال، يبدل شيء المكان ايه؟ شيء. وبعدين العالم بقى عايز يعرف من اين جاء هذا الخطأ اللي هو القلب او الادراج. الادراج يعني ادخل شيئا في الحديث ليس فيه. فيقول الراوي دوت يعتمد على كتاب وكتابه فيه تصحيف كثير، فلما وقع في كتابه التصحيف فروى هو من هذا الكتاب الذي فيه تصحيف، فنتج عن ذلك أنه روى الحديث خطأ مصحفا. يبقى سبب وقوع العلة هو الايه؟ الاعتماد على كتاب غير منقح. مش كده ولا ايه؟ واحد القرآن حد يختلف عليه؟ لكن انت مثلا لو قريت غلط صحفت في القراءة، اما ان الكلمة مكتوبة غلط بتقرأها من غير المصحف، او انت بتقرا في المصحف لكن بتقرا غلط. زي زي واحد كان بيقرا فجاء بعجل حنيف، قال فجاء بعجل حينئذ. طب يعني هنعمل له ايه ده؟ زي التاني اللي قرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 90 ولا 70 إياك نعبد وإياك 90 ولا 70 هو هنا استعين بإقراها 90 أو 70 هو متردد هنا 90 ولا 70 فقال لك ناخد بالأحوط خليها 90. ده موجود يعني في الكتب، أنا مش بألف حاجات من عندي يعني. وزي التاني اللي إيه بيقرأ في سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم. فواحد قال له يا أخي إذا لم تفهم، إذا لم تحفظ ألا تفهم؟ هو السقف فوق ولا تحت؟ وزي واحد بيقرأ حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. زوروا غبا يعني إيه؟ على رأي المصريين يا بخت من زاروا خفف. يعني لما تيجي تزور واحد ما تلبسش بقى، يعني خليك خفيف كده عشان الناس ايه تحبك يعني وتحب وتشتاق اليك. لكن لما تبقى قاعد لابد هيقولوا هيمشي امتى ده؟ مش كده ولا ايه؟ فالحديث بيقول ايه؟ زوروا غبا تزدادوا حبا. فواحد جه اراها قال ايه؟ بدل ما يقول زوروا غبا قال اذهبوا عنا، اذهبوا عنا. صحف الكلمة أراها إيه؟ أراها بعكس معناها تماما، أراها بعكس معناها. وزي الخطيب كان في خطيب في الاوقاف, تعرف في الاوقاف بقى بيدوم ايه ورقه كده قول الخطبه من الورقه دي. دلوقتي بقى ايه الخطبه بتجيلهم على الانترنت, في تطور. فالورقه مكتوب الخطبه مكتوبه, ففي ايه الظاهر ايه هو خد الورقه وطبقها وحطها في جيبه العرق وكدهوت. فايه لما جه يفتحها وهو فوق المنبر لقى ايه بعض الكلمات ممسوحه مش واضحه. فهو بيقرا في الورقه مكتوب ايه ان الزنا عم والبلا طم والربا نشر وفي اخر الخطبه ونشكر الاستاذ على حسن سلوكه. فراح اراها ايه بقى هو ان الزناعم والبلاطم والربنشر 51 51. اراها ايه 51 51. ونشكر الاستاذ علي حسن سلوكه. انا مره كنت في الكويت, مره في الكويت قلت القصه دي, فبقول للاخوه حد يعرف علي حسن سلوكه؟ انا طبعا متوقع الاجابه محدش يعرف. لقيت واحد قاعد في اخر الجامع كده يقول ايوه انا اعرف. سبحان الله ايه ده منين ده؟ لا وكويت مش مصر يعني. قلت له مين علي حسن سلوكه؟ قال ده وزير كان ايام السادات. قلت له ما شاء الله ما اعرفك بالتواريخ والانساب. فايه الراوي ممكن ايه يصحح. والتصحيفات احيانا بتبقى مضحكه وتبقى موضع سخريه لبعض الناس. موضع ايه ان واحد ممكن يصحح تصحيف كده يلزمه طول حياته. حتى بعض العلماء لقبوا بكلمات صحفوها, ها زي احمد بن صالح جزره. في حديث ان صبيا قد علق في رقبته حذرة, يعني حاجه تقيه من ايه الحسد وكده. فجي بعض العلماء اللي هو احمد بن صالح صحفها ايه جزره لزمته لحد ما مات الى الان ملقب بجزرة ملقب بجزرة الى الان. انت واخد بال حضرتك من هذا القبيل يعني. وزي ابن معين رحمه الله سئل مرة عن راوي فقال مولى الجواسنة. فالسائل الظاهر كان طالب علم وفاهم, فقال له ما معنى الجواسنة, ما معنى مولى الجواسنة يعني ايه؟ يعني مفيش الجواسينه دي مش نسبه من الانساب يعني حتى يكون لهم مولى. يعني مفيش في الانساب حاجه اسمها ايه الجواسيني ولا ينسب اليه احد بالولاء فيقال مولى الجواسينه, مش كده ولا ايه؟ السائل فاهم فقال له ما المقصود بمولى الجواسينه؟ فقال له حدث مره بحديث عمران بن حصين أنه قال لا يكن أحدكم مولي الحق إثه, يعني معطي الحق ظهره, كما قال الله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهرية. الإث يعني مقعدة الرجل, مقعدة الإنسان, يعني كأنه يقول إيه لا يجعل أحدكم الحق خلف ظهره, لا يكن أحدكم مولي الحق إثه. فرح إيه قال عن عمران بن حصين أنه قال لا يكن أحدكم مولى الجواسنة. مولي عملها مولى الحق, عملها الايه ها الجوى, وبعدين إستة الاثنين كده عمل الحق إستة عملها الجواسنة. حاجات من اللي قلبك يحبها يعني, واخد بالك؟ فهنا ايه التصحيف دوت لما الراوي يروي الحديث مصحفا قد يغير الحديث تماما, ربما يجعله ليس له معنى, وربما جعله من باب آخر غير الباب الذي يندرج تحته الحديث.

فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال. طبعا مش كل مرة بتبقى كده، أحيانا بتضر علة الإرسال تضر الوصل. إمتى؟ إذا كان من وصل ترجح لدى أهل العلم أنه غلط في هذا الوصل، والصواب أن الحديث إيه؟ مرسل. مثاله تعالى، حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ، يعني أصحاب الموطأ عن مالك في الموطأ. خلي بالك مالك، الإمام مالك له الموطأ، والموطأ كما قلنا بالأمس روايات، وهذه روايات كل رواية رواها عن مالك عدد من أصحابه. جميل هذا الكلام. قد يتفق الرواة وقد يختلفون، وقد يكون مع اختلافهم هناك مصيب وهناك مخطئ، وقد يكون مع اختلافهم الجميع أصاب، كأن مالكا رواه مرة هكذا ومرة هكذا، لكن هذا كله بحث متعلق بالموطأ. لكن مالك أحاديثه ليست منحصرة في الموطأ، له أحاديث أخرى رواها خارج الموطأ، فقد يروي الحديث في الموطأ مرسلا. جميل. وهو أيضا روى الحديث لكن خارج الموطأ موصولا. فإذا كنا نبحث في ماذا قال مالك في الموطأ، فنقول الصواب أن مالك أخرج الحديث الموطأ مرسلا، حتى وإن صح عن مالك أنه رواه موصولا لكن خارج الموطأ، حتى لا ندخل في الموطأ ما ليس فيه. لكن فليس معنى صحة الحديث موصولا خارج الموطأ يستلزم أن يكون في الموطأ كذلك، قد يكون مالك أراد روايته في الموطأ مرسلا لغرض من أغراض التأليف، ثم هو الحديث عنده من رواية غير الموطأ موصول، فلا بد نفصل بين روايات الموطأ وبين روايات مالك خارج الموطأ. يقول حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك قال بلغنا عن أبي هريرة. إذن هنا إيه؟ متصل ولا منقطع؟ ما هو مالك مش ممكن يدرك أبو هريرة، لأن أبو هريرة صحابي ومالك من أتباع التابعين، إذن بين مالك وأبي هريرة على الأقل واحد، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ على الأقل واحد. إذن في النهاية هو غير إيه؟ متصل، بل في هذا الحديث بين مالك وأبي هريرة رجلان، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ رجلان. قال بلغنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني عن مالك. بص بقى عن مالك إيه؟ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن بين مالك وأبي هريرة كم واحد؟ ها؟ اثنان. يبقى معضل، مش حتى منقطع أو معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر. عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا خلي بالك بيقول هنا إيه؟ هو الحديث جابه ليه؟ عشان يبين علة الإرسال التي لا تقدح في المتصل، فيكون صحيحا باعتبار الرواية المتصلة، معلولا باعتبار الرواية المرسلة غير القادحة في المتصلة. قال حدثناه الحسين بن حلبث حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري من بغداد قال الخليلي اللي هو صاحب الكتاب وهو ثقة حافظ فقيه أخذ العلم عن إسماعيل بن يحيى المزني وغيره من أصحاب الشافعي وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا الكلام دوت جملة اعتراضية بيتكلم فيها عن إيه؟ بيزكي فيها عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري أنه ثقة. قال وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا أحمد بن حفص حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا مالك عن محمد بن عجلان أي عن أبي عن أبي هريرة وحدثناه محمد بن عمر بن علي بن عمر والقاسم بن علقمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. من عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ اللي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل وصاحب العلل، اللي هو ابن الإمام أبي حاتم الرازي وخاله أبو زرع الرازي، يعني كانت عيلة يعني، خدت بالك.

وهذا الكلام غير علمي وغير صحيح وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وبدأ يرد بالقاعدة العامة كأن العلماء دول يعني مستنينك عشان سيادتك تشرح لهم القاعدة العامة. ما هم اللي حطوها، وانت عرفت القاعدة العامة دي إلا منهم؟ هو انت عرفت النقود الثقة إلا منهم؟ زي واحد يقولك إيه لا يجوز التقليد يا أخي، ما بنقولش قلد، ما تقلدش يا عم، بس برضك مش أي حد يجتهد، ما هي مش إيه مش كلام مباح يعني منك، يعني مش عايز تقلد تروح تجتهد اجتهاد مطلق بدون ضوابط الاجتهاد المعروفة عند الأئمة، فتلاقيك تتكلم في العلم وتخالف كبار الأئمة. يعني هو الاجتهاد انك تخالف الأئمة؟ ده من علامة صحة الاجتهاد أن تكون أقوالك المنبثقة عن الاجتهاد موافقة للمجتهدين، مش كده ولا إيه؟ وأنا النهاردة لما عايز أعرف روضة ثقة بعمل إيه؟ بنظر في أحاديث، هل موافقة لأحاديث الثقات ولا لأ؟ فبقدر موافقتي للثقات يبقى ده ثقة، لما بيخالف الثقات يبقى إيه؟ مش ثقة. كذلك أيضا أنا عايز أعرف راجل مجتهد ولا مش مجتهد، لما ألاقي كل أقواله بتخالف أقوال الأئمة المجتهدين يبقى ده دليل عليه إيه؟ ملوش دعوه بالاجتهاد، ما يفهموش، بعيد عنه خالص. يعني حاجه من الاثنين، لا اما انت المجتهد لا اما هم المجتهدين، فانت بقى كنت بتخالف الائمه على طول الخط وعايز تخلينا نعترف انك انت مجتهد، يبقى ده يلزمنا ان الائمه دول ما كانوش مجتهدين. فليس المشكله في الاجتهاد، ما تخوفناش احنا السنه بنخاف يعني من ايه لا اجتهد يا عم، بس قبل ما تجتهد يحصل العلم الذي يؤهلك للاجتهاد، بعد كده نتكلم بقى. وبعدين عندنا بقى حته برضك ايه، الاجتهاد المرقع، هو تلاقيه ايه ابعد الناس عن ايه التقليد. لا لابد من النظر في الحجه والدليل وكده، والاجتهاد جميل يا اخي. فيجي يجي مثلا ايه يقول ايه الحديث ده صححه ابن حجر والألباني والنووي، لكنه ضعيف. ليه ضعيف؟ فلان ضعيف، ماشي الكلام. طب تقول له يا اخي طب ايش عرفت ان فلان ضعيف؟ يقول الأئمة ضعفوه. قلت له تحت قلب الأئمة، مش انت بتقول الاجتهاد بقى يا عم، ما تجتهد على طول الخط ولا بترقع حته اجتهاد وحته تقليد وايه وتعمل كوكتيل. ما اما تجتهد ليه ما تجتهدش؟ ايش عرفك ان ثقه؟ زي بردك بعض الناس ايه، مره حضرت مجلس في مصر فواحد من اللي بيتحدث ملوش دعوه بالحديث، مش بتاع حديث، هو مشتغل بالفقه، اهلا وسهلا نحترم علمك وتخصصك لكن ما تخشش في تخصص غيرك. فسئل ايه عن حكم زيادات الثقات، السائل هجابها كده فقال المحدث، بص الإجابة بقى، المحدثون لا يقبلون زيادات الثقات دائما، ولكن الصواب ما عليه الفقهاء في قبول الزيادة مطلقا. يعني حتى الإجابة ترعبك، يعني عايز تقول لي مسألة من صميم علم الحديث المحدثون لم يفهموها وفهمها غير المحدثين. طب إزاي يعني؟ شغل دماغك يا عم. أو ده بالضبط كده وقت يقولك إيه، هذه مسألة من مسائل الطب لم يفهمها الأطباء إنما فهمها المهندسون. فنحن نأخذ بقول المهندسين فيها. هو ده، ما ده معنى كده، مسألة في صميم علم الحديث بل علل الحديث، يعني أخص التخصص، لم يفهمها المتخصصون في الحديث وفهمها غير المحدثين. طب يعني إزاي يعني العلم مش كده؟ ينفع أنا أخذ النحو من المحدثين حتى لو كان المحدث ده إمام كبير، لكن في النحو ليه رجاله أثنوا أعمارهم فيه وضبطوا قواعده، يبقى ناخد النحو من علماء النحو ودوت ما يزعلش حد. وده ليس معناه إن أنا بحب ده ولا بكره ده ولا بتعصب ده، لكل علم اختصاصه، لكل علم أهله، ده أعرف به علم. فالمهم فجالي الأخ يحكي لي الكلام دوت، فقلت له يا اخي طب انا اسالك سؤال، يا ريت يا اخي الاخ دوت يلتزم بمبدا قبول زياده الثقه والاجتهاد المطلق ده على طول الخط. انا موافق يا عم. قال لي يعني، قلت له تعالى. هو بيقول زياده الثقه مقبوله مطلقه، جميل. بيقول ان المحدثين جانبهم الصواب في هذا والصواب مع علماء الفقه ورحم الله الجميع. فنقول له طيب، بيقول زياده الثقه، الثقه ده مين؟ ازاي عرفنا ان ده ثقه؟ وثقه العلماء. طب وثقه العلماء، علماء الفقه ولا علماء الحديث؟ قال له علماء الحديث. الله، مش انت قلت المحدثين جانبهم الصواب، اللي بتاخد منهم التوثيق. يبقى شوف بقى الرواة الذين وثقهم الفقهاء، ما تاخدش الرواة اللي وثقهم الايه، ما انت بتخالف المحدثين اصلا في اصل المساله. قال لي مش فاهم. قلت له فهمك يا عم، هو المحدثين بيوثقوا ده وبيضعفوا ده بناء على ايه؟ بناء على دراسه احاديث الراوي. يجيبوا الراوي ده إذا وجدوه يصيب كثيرا، طب يعني يصيب؟ يعني يوافق الثقات فيما يرويه في أكثر رواياته، يعرفون أنه ثق. أما إذا وجدوه يخالف الرواه فبقدر مخالفته بقدر ما يبتعد عن الثق. قال لي صح. قلت له طيب، الزيادة عند المحدثين بيعتبروها دليل على ضعف الراوي، لأنهم يعتبرون أصل الزيادة دليل على الخطأ، والإكثار من الزيادات في الأسانيد والمتون دليل على كثرة الخطأ في حديث الراوي، وعليه يعتبرون هذا الراوي ضعيف. قال لي مش فاهم. قلت له طب تعالى، الإمام أحمد بن حنبل سئل عن الحجاج ابن أرطاطة فقال ليس به بأس، يعني قولوا ليس به بأس حكم ايه؟ اجمالي. فقيل له فلماذا هو عند الناس ليس بذلك؟ يعني ليه العلماء بيضعفوه؟ قال لانه يزيد في الروايات، قلما روى حديثا الا وزاد في شيء. اذا العلماء ضعفوا الحجاج ليه؟ لانه بيزيد. طب انت بتعتبر ان الزياده مقبوله وليس دليلا على الخطأ، وعليه فالإكثار من الزيادة ليس دليلا على ضعف الايه؟ الراوي. يبقى انت يلزمك انك توثق الحجاج اللي ضعفه المحدثون. العلماء ضعفوا الحجاج بن أبطأ، ودليل تضعيفهم له انه يكثر من الزيادة مخالفا غيره من الثقات، جميل. طب انت بتقول ان الزيادة مش دليل على الخطأ، وعليه فالإكثار منها ليس دليلا على الضعف، يبقى هات كل راوي العلماء ضعفوه لأنه يزيد في الروايات، يبقى لازم توثقه. تقدر تعمل دي؟ ما يقدرش طبعا، لأنه الثقة عنده ثقة عند المحدثين. فأخذ من المحدثين الحكم المنبني على دراسة حديث الراوي وخالف الأئمة في الأصل وهو حديث الراوي. ده مرقع، ده مش مرقع. إبراهيم بن حكم بن أبان سئل عنه الإمام أحمد فقال عندما كنا عنده، يعني في اليمن، عندما كنا عنده لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات. يقول عبد الله فضاعفه أبي جدا. ده بيعمل إيه ده؟ كان الراوي دوت في أول أحواله ثق عند الإمام أحمد، فلما وجد الإمام أحمد أنه يزيد في الروايات صار عنده إيه؟ ضعيف، ضعيف جدا كمان. يبقى ليه الإمام أحمد قال ده راوي ثقة عندما كنا عنده كان ليس به بأس، كان ثقة، فبلغنا بعد ذلك أنه يزيد في الروايات، إذن هذه زيادة ثقة. هل الإمام أحمد قال كده؟ بل ضعف. يبقى يلزمك أنت وأنت بتخالف أحمد في القصة دي أنك توثق إبراهيم بن حكم بن أبان. طبعا ما يقدرش يقول كده، لأن كده هيخالف إيه؟ كلام الأئمة كلهم الذين ضعفوا إبراهيم بن حكم ابن أبان. فأنت بترقع، أخذت من الأئمة حال الراوي وخالفتهم في أحوال أحاديث هذا الراوي، بينما الأئمة أصلا حكموا على الراوي من خلال أحاديثه هذه. فلو كانت تلك الأحاديث عند الأئمة صحيحة لما ضعفوا ذلك الإيه؟ الراوي.

فقال له عبد الله ابنه ولكن أحاديثه حسان. فقال له الإمام أحمد إن نظرت في أحاديثه فستعرف النكرة فيها. لو أنت تأملت الأحاديث صح هتعرف المناكير اللي فيها. يبقى هو حكم على الراوي من خلال إيه؟ من خلال إيه؟ سئل الإمام أبو داود عن راوي. سئل الإمام أبو داود عن راوي ماشي؟ فقال وثقه ابن معين. ثم سئل عن حديث من حديثه وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل رجل وامرأة. زود إيه؟ وامرأة. أصل المرأة لا تجب عليها الجمعة، فكيف يجب عليها غسل الجمعة؟ واضح؟ فالإمام أبو داود قال هذا كذاب، لا يروي هذا إلا رجل كذاب، مع أنه عنده توثيق ابن معين للإيه؟ للراوي، كأن ابن معين وثقه ولم يطلع على هذا الحديث من مناكير. فلما كان عند ابن أبو داود كلام ابن معين وهو إمام وكان يقول بمثل قوله، فلما وجد له حديثا منكرا كهذا فيه زيادة والمرأة كذبه، فدل على أن إيه؟ الزيادة لا تقبل دائما وأبدا، بل قد تكون سببا في تضعيف الإيه؟ الراوي. احنا فاضل يا رعاشة خلصنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا إن يسر الله ذلك.